أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يعلم إنك لرسول يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون أم لم تستغفر لهم لن

Oh,